يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ويقول جل وعلا: إن ربي لسميع الدعاء. والأدعية المأثورة في هذا الباب كثيرة، ومن ذلكم أيها الإخوة الدعاء المتقدم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. ومن ذلكم ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، والحديث في الصحيح، قال: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: تقول: اللهم اهدني وسددني. والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس، قال: يا شداد بن أوس، إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم. والدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، قال: سل الله العافية. والدعاء الذي كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من أكثر دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلكم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إلى غير ذلكم من الدعوات المباركات المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن فتح له باب الدعاء أعطي الإجابة، كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. قال ذلكم رضي الله عنه لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنتهزوا هذه المناسبة الثمينة والفرصة المباركة لأدعو الله سبحانه وتعالى وأسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا أجمعين حبه وحب من يحبه